بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس، وقد انتهينا بحمد الله تعالى من دعاء التوجه الأول، والآن في دعاء التوجه الثاني. ثانيا، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا في صحيح الإمام مسلم. لما علم الله العبد أمر الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى للصحابة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا علمه جبريل الأوقات عمليا، واقتدى نبينا صلى الله عليه وسلم بجبريل في الصلاة. فتعلم الإنسان الصلاة، وفي الصلاة يتعلم الإنسان أمورا عظيمة لما يقوم به ويقرأه. لما علم العبد أن الله هو الذي أنشأ خلق السماوات والأرض وأتقن صنعها، وتأملوا لما تمر الآيات أن الله قد خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يستشعر الإنسان عظمة الخالق. ولذلك المرء حينما يتأمل المخلوقات يتأمل عظمة خالقها سبحانه وتعالى. فربنا خلق الخلق، ولذا ربنا له الأمر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. ولذلك القاعدة تقول: الخالقية معراج العبودية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحن نعبد الله لأنه خالقنا، وأنه رازقنا، وأنه ربنا الذي يربنا بالنعم. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وربنا خبير بما نفعل، بل يجازينا على ما نفعل. علم العبد أنه لا خالق غيره ولا رب سواه، توجه بهذه الكلمات. فالإنسان يعرف الفقه. ما هو الفقه؟ معرفة النفس ما لها وما عليها. فالإنسان لما يعلم أنه مخلوق وأن الله خالق، يتوجه الإنسان بقلبه وقالبه إلى ربه، ويجعل الإسلام هو المهيمن عليه، فيقول في صلاته بعد تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي، أي توجهت إلى الله بعبادتي، مخلصا له بقلبي وجوارحي، طالبا منه الأجر والثواب. هذا معنى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. حنيفا، أي مائلا إلى الإسلام عن الشرك. ولذلك لما تجد حنيفا فيه ملمح إلى كثرة الشرك والعياذ بالله تعالى، وإلى كثرة الباطل. فالمؤمن يثبت على الحق ويجعل دائما نفسه مع الحق. حنيفا أي مائلا إلى الإسلام عن الشرك، جاعلا صلاتي ودعائي وعباداتي وكل طاعاتي خالصة لله ما حييت، وما يكون لي بعد الممات كلها خالصة لله. يقول ربنا آمرا نبيه، طبعا أمر الله لنبيه وأمر لنا إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تأمل هنا، ومحياي ومماتي، صلاتي ونسكي الصلوات والعباد، ونسكي أي جميع العبادات، ومحياي ومماتي أي جميع أمور الحياة إلى حتى الممات. وفي هذا تنبيه لأجل أن يجعل الإنسان حياته جميعها في طاعة الله سبحانه وتعالى، كي يؤجر الإنسان في أكله في شربه في نومه في تعامله في ترفقه مع الجيران في لطفه مع الآخرين في عمله في دراسته في جميع أموره لله رب العالمين الذي هو رب للعالمين أجمعين. وكلمة رب فيها الخلق الملك التدبير، فربنا خالق العوالم هو مالكها هو مدبرها، كما أن الشمس الآن أشرقت الشمس وتبقى حتى تغرب، ربنا هو يدبر الأمر سبحانه وتعالى لا شريك له. لا يصح للإنسان أن يعبد الله وأن يجعل له شركا، شرط العبادة أن لا يشرك الإنسان بربه، وبذلك أمرت. نبينا صلى الله عليه وسلم مأمور بهذا ونحن مأمورون بهذا، وأنا أول المسلمين. من هو أول المسلمين؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فربنا جل جلاله هو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، النفس ليس لها إلا ما عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا من رحمة الله بعباده. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. طبعا هذه الآيات من سورة الأنعام، وسورة الأنعام فيها تقرير العقيدة وتلقين العقيدة حتى تدرك هذا دعاء التوجه من أين، يعني من أين جاء. هو أصله أمر من الله تعالى لنبيه، فلنستشعر عند هذا الدعاء أننا نجيب أمر ربنا. فأنت حينما تصلي وتأتي بهذا الدعاء والابتهال لله تفكر أنك مستجيب لأمر الله، فنوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعة الله. المؤمن يحب الله ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلامة محبة الله ومحبة نبيه طاعة الله وطاعة نبيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم على ما أراده الله، فالمؤمن يتبع السنة فعلا وتركا وامتثال أمره. فبعد أن توجه العبد إلى ربه بالإخلاص الذي أمر به انتقل إلى التعظيم لله والإقرار له بالربوبية والاعتراف عنده بالذنب والتقصير في حقه، طالبا منه بذلك وغفران تلك الذنوب كلها، فإنه لا يقدر على ذلك غيره، لا ملك مقرب ولا رسول مرسل. ثم يدعو بأن يوفقه الله تعالى إلى أحسن الأخلاق. قال القرطبي في المفهم، هذا أبو العباس القرطبي اللي هو الشيخ القرطبي المفسر صاحب كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، يقول لأكملها وأفضلها وهي الخلق الصحيح والكف عن القبيح. فالإنسان دائما يسعى لتهذيب نفسه، وقيل القيام بالحقوق والعفو عن العقوق، كما قال أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك. تأمل هذا الخلق، وتأمل كيف حال كثير من الناس الآن. الكثير من الناس يعني اتخذ القطيعة يعني سبيلا في التعامل مع الآخرين والعياذ بالله، ولا سيما الذين هجروا من ديارهم وأصيبوا بالتغريب مثلنا. يعني تجد ربما يعني أحد أعضاء الأسرة يريد الصلة مع الآخرين، في نفر آخر يريد القطيع عياذا بالله. فالمؤمن ينبغي أن يصل المؤمنين، وأن يكون محسنا إلى الجميع، إلى من يعرف وإلى من لا يعرف، إلى من وصله وإلى من لم يصلهم. وقد أجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجمع له منها ما تفرق في العالمين، حتى قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذا الدعاء العظيم فيه دعاء أن الإنسان يكون على أحسن الأخلاق. ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وربنا جل جلاله قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك أهل الحديث ألفوا عمل اليوم والليلة، كتب عديدة في هذا، من أجل أن يتخلق الإنسان بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لبيك يا رب فأنا مقيم على طاعتك، متبع لأوامرك، مستقيم على أمرك، طاعة بعد طاعة، فالخير كله منك. وهذا فيه حسن التأدب مع الله والثناء عليه بنسبة الخير إليه، وحصرها بين يديه. لا يأتي بالخير إلا الله أيها الإخوة، ولا يدفع الشر إلا الله. فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى، الشر ليس إليك. وهذا يعني ينبغي على الإنسان أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، الشر لا ينسب إلى الله تعالى. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: فهو لا يضاف إلى الله اسما ولا صفة، لكن السوء والشر والحسن والقبح يوجد في مفعولات الله، أي مخلوقاته، أما أفعاله فكلها عدل وحكمة. ثم يقول: أنا بك وإليك، فلا انتماء لي إلى غيرك، ولا ألوذ إلا بك، فبك نحيا وإليك نلجأ ونعود. تقدست وتنزهت عن النقائص، وتعاليت في ذاتك وأسمائك وصفاتك، فاغفر لنا ذنوبنا. يقول الراغب الأصبهاني: الغفر إلباس ما يصونه عن الدنس، ومنه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء، واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ. والغفران والمغفرة من الله، وهو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب، يعني باعتبار المغفرة وقاية من الذنب ووقاية من شر الذنب. ولذلك ما يلبس على رأسه قال لهم اغفر، لأن الإنسان يصون به نفسه. اللهم وفقني للرجوع إلى طاعتك والإنابة إليك والثبات على ذلك. يعني كل هذا هو شرح للدعاء. نجد في هذا الدعاء أيها الإخوة أنه قد جمع خيري الدنيا والآخرة، وجمع أمور التوحيد، واحتوى بعضا من أركان الإيمان، فحري بنا أن نتعلمه وندعو به لننال نصيبا وافرا من خيره إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.